الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أعادنا إلى هذا الدرس بعد انقطاع الإجازة الصيفية، وهي وإن كانت طويلة إلا أنها العودة على الأقل لهذا الدرس يبقى يعني شاغلا، وأحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا قراءة هذا الكتاب فيما قرأناه. فنحن الآن على باب الجزء الثاني بعد أن انتهينا تقريبا من جزء مفصل كاملا، ثم عدنا من سورة البقرة مع مقدمة المفسر إلى هذا الموطن. فلعلنا نبتدئ في هذا اليوم، يوم الاثنين ليلة الثلاثاء، الاثنين الموافق للثلاثين من شهر ذي الحجة من عام 1439، نختم هذه السنة ونستقبل سنة جديدة جعلها الله سبحانه وتعالى سنة خير على المسلمين، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه سيقول السفهاء من الناس، يعني بقوله جل ثناؤه سيقول السفهاء، سيقول الجهال من الناس وهم اليهود وأهل النفاق، وإنما سماهم الله عز وجل سفهاء لأنهم سفهوا الحق، فتجاهلت أحبار اليهود وتعاظمت جهالهم وأهل الغباء منهم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كان من العرب ولم يكن من بني إسرائيل، وتحير المنافقون فتبلدوا. وبما قلنا في السفهاء أنهم هم اليهود وأهل النفاق، قال أهل التأويل: ذكر من قال هم اليهود، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، قال: اليهود تقوله حين ترك بيت المقدس. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأسند عن أبي إسحاق عن البراء سيقول السفهاء من الناس، قال: اليهود. وأسند عن أبي إسحاق عن البراء سيقول السفهاء من الناس، قال: اليهود. وأسند عن شريك عن أبي إسحاق عن البراء في قوله سيقول السفهاء من الناس، قال: أهل الكتاب. وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: اليهود. قال آخرون: السفهاء المنافقون. الحمد لله، حكم الله سبحانه. ذكر من قال ذلك. وأسند عن أسباط عن السدي قال: نزلت سيقول السفهاء في المنافقين. القول في تأويل قوله جل ثناؤه. قبل الشيخ عبد الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قوله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، طبعا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كما ورد في الأخبار أنه كان يستقبل الشام، لكنه كان يختار مكانا تكون الكعبة بينه وبين الشام، ومعنى ذلك أنه سيكون في المنطقة فيما بين الحجر الأسود والركن اليماني ليستقبل الشام. ولما انتقل إلى المدينة بقي على هذه القبلة، وسيأتي كلام عن هل يعني أمره الله بذلك أو هو اجتهد فيها، سيأتي كلام عنها. لكن الكلام هنا سيكون عن من هم السفهاء ولماذا وصفهم الله بهذا، وهذه أحد طرائق القرآن في الحديث عن بعض أعيان الناس أو أعيان الفرق، لأنه إذا كان الحديث عن اليهود أحيانا يقول قالت اليهود وقالت النصارى أهل الكتاب فيصفهم بفرقهم، ولكن هنا قال سيقول السفهاء من الناس. وفي الأخبار أن الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم هم اليهود، والمنافقون تبع لهم، لأن المنافقين عندهم أو عند بعضهم تحير في هذا الدين، فإيمانهم إيمان غير متحقق، وبما أن إيمانهم غير متحقق فهذا يدل على اضطرابهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وهذا صنف من المنافقين. لكن قول السدي والطبري اعتبره، قول السدي في أنهم المنافقون قد يكون أيضا من اليهود من كان أيضا منافقا. فإذا المقصود أن قوله سيقول السفهاء هو وصف لمن أنكر تحويل القبلة، سواء كان من اليهود أو من النصارى. في بعض الروايات أنهم أيضا كفار مكة، أنهم كفار مكة، لكن الأقرب أنه سيكون ممن حول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النصارى وإن كان ورد في رواية أهل الكتاب لا شأن لهم بهذا، ولم يكن بينهم وبين المسلمين يعني احتكاك لكي يكون لهم رأي في هذه المسألة، وإنما الذين كان لهم رأي في هذه المسألة ويهمهم كثيرا هم اليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهم فرقة لأنهم كانوا أهل الكتاب وكانوا معارضين للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به مع ما سبق من تحققهم من نبوته صلى الله عليه وسلم. هذا إذن قول السلف كما تلاحظون من الصحابة والتابعين ومن تبعهم. الآن البراء بن عازب رواية ابن إسحاق عنه يقول اليهود، وابن عباس أيضا يقول اليهود. ما دام هؤلاء يقولون بهذا فهم أعلم من غيرهم في تحديد المراد بالسفهاء، بمعنى أن قوله سيقول السفهاء هنا هذا من المبهم إذا أردنا أن نعين من هم السفهاء. والصحابة أو بعض الصحابة فسروا عينوا هذا المبهم وحددوا، فإذا عينا هؤلاء المبهم وحددوا فالمصير إلى قولهم يعني حتم وواجب، هذا هو الأصل، خصوصا أنه لم يقع خلاف. وكذلك أن من قال بأنهم المنافقون وقول غير مخالف لمن قال بأنه اليهود، لأن المقصود أن وصف السفة يقع على هؤلاء وأولئك، واحتمال اعتراض المنافقين على تحويل القبلة وارد لأنهم أهل شك واضطراب فيقع عندهم مثل هذا. أقول لكم هذا القول لأن سنقرأ لأحد المعاصرين المحررين الشيخ الإمام الطاهر بن عاشور كلاما آخر يقع فيه إشكال سنناقشه إن شاء الله، نتلو كلامه ثم نناقش ما ذكره رحمه الله تعالى. في بداية الجزء الثاني في قول سيقول السفهاء يقول هو قد خفي موقع هذه الآية من الآية التي بعدها، لأن الظاهر منها أنها إخبار عن أمر يقع في المستقبل، وأن القبلة المذكورة فيها هي القبلة التي كان في أول الهجرة بالمدينة وهي استقبال بيت المقدس، وأن التولي عنها هو نسخها باستقبال الكعبة، فكان الشأن أن يترقب طعن الطاعنين في هذا التحويل بعد وقوع النسخ، أي بعد الآيات الناسخة لاستقبال بيت المقدس، لما هو معلوم من دأبهم من الترصد للطعن في تصرفات المسلمين، فإن السورة نزلت متتابعة والأصل موافقة التلاوة للنزول في السورة الواحدة، إلا ما ثبت أنه نزل متأخرا ويتلى متقدما. طبعا هذا الكلام كلام دقيق ومهم

عن البراء حديث تحويل القبلة ووقع فيه فقال السفهاء وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأخرجه في كتاب الإيمان من طريق عمرو بن خالد عن زهير بن أبي إسحاق عن البراء بغير هذه الزيادة، ولكن قال عوضها وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. وأخرجه بكتاب التفسير من طريق ابن نعيم عن زهير بدون شيء من هاتين الزيادتين. قال والظاهر أن الزيادة الأولى مدرجة من إسرائيل عن أبي إسحاق، والزيادة الثانية مدرجة من عمرو بن خالد، لأن مسلما والترمذي والنسائي قد رووا حديث البراء عن أبي إسحاق من غير طريق إسرائيل ولم يكن فيه إحدى الزيادتين، فاحتاجوا إلى تأويل حرف الاستقبال من قوله سيقول السفهاء بمعنى التحقق لا غير، أي قد قال السفهاء ما ولاهم عن قبلة ما ولاهم. ووجه فصل هذه الآية عما قبلها بدون عطف اختلاف الغرض عن عرض الآيات السابقة، فهي استئناف محض ليس جوابا عن سؤال مقدر. والأولى طبعا بدأ يتكلم عن أو نقرأ هذه، والأولى بقاء السيني على معنى الاستقبال إذ لا داعي إلى صرفه إلى معنى المضي وقد علمتم الداعي إلى الإخبار به قبل وقوعه منهم. وقال ابن الكشاف فائدة الإخبار به قبل وقوعه أن العلم به قبل وقوعه أبعد من اضطراب إذا وقع، وأن الجواب العتيد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وأرد لشغبه. وذكر ابن عطية عن ابن عباس أنه من وضع المستقبل موضع الماضي ليدل على استمرارهم فيه، وقال الفخر إنه مختار القفال. وكأن الذي دعاهم إلى ذلك أنهم ينظرون إلى أن هذا القول قد وقع بعد نسخ استقبال بيت المقدس وأن الآية نزلت بعد ذلك، وهذا تكلف ينبغي عدم التعويل عليه، والإخبار عن أقوالهم المستقبل ليس بعزيز في القرآن، مثل قول فسيقولون من يعيدنا فسينغذون إليك رؤوسهم. وإذا كان الذي دعاهم إلى ذلك ثبوت أنهم قالوا هذه المقالة قبل نزول هذه الآية وشيوع ذلك التأويل المستقبل من ماضي وجنوجي، وكان فيه تأييد لما أسلفناه في تفسير قوله ولله المشرق والمغرب وقوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلى آخر، يعني ثم بدأ يدخل فيه معنى السفيه ورجع لأن السفهاء يعني هم أهل مكة. طيب هذا تقريبا يعني خلاصة أو نص كلام الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. طبعا هذا الكلام يعني تلاحظون فيه إشكالية التعامل مع أقوال السلف خصوصا الصحابة، وأيضا عدم تتبع الطاهر رحمه الله تعالى لأقوال الصحابة والتابعين. ففي تفسير الطبري كما لاحظنا الرواية الآن جاءت عن البراء وعن ابن عباس في أن المراد بها من اليهود، وجاءت كذلك عن مجاهد، والقول بأنهم أهل مكة يعني قول فيه انفراد يعني لم يرد في هذه الروايات. فمثل هذا الموطن يعيدنا إلى المسألة اللي سبق أن ذكرناها وتكلمنا فيها كثيرا، وهي اعتماد قول السلف وبناء المعلومة عليه. فآيات القبلة يعني آيات القبلة هي آيات جاءت مع بعضها، مثل ما سبق في آيات القتيل اللي في قول موسى عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقصة البقرة آخرها هو أولها. وسبق ذكرنا اعتراض أيضا الطاهر بن عاشور على هذا، وأن اعتراضه لم يكن سديدا وأنه جعل القصة قصتين، هذه قصة وهذه قصة لا علاقة لها بتلك. والصحيح الذي فهمه الصحابة والتابعون واتباعهم ومن جاء بعدهم أنها قصة واحدة. وكذلك هنا في نفس الموطن الصحيح أن الذين قالوا هذا هم اليهود والمنافقون، يعني هم اليهود والمنافقون، وهذا قد وقع يعني هذا قد وقع. أما أهل مكة فلم يرد يعني ذكر لهم إلا بهذه الرواية التي أشير إليها إشارة أن المراد بها المشركون. ثم أيضا الطاهر أراد أن يجعل الآن تحويل القبلة أنه ترك قبلة أبيه إبراهيم وذهب إلى قبلة من؟ النصارى. ثم هو بعد ذلك عاد إلى قبلة أبيه إبراهيم، يعني هذا على رأي الطاهر بن عاشور. ولكي يستبق الأمر، لكي لا يقول الكفار أنه عاد إلى قبلتنا أو قبلة إبراهيم بعد أن يعني طعنا به، قال سيقول السفهاء من الناس مستبقا لهذا. يعني كل هذا هذه الإطالة من الطاهر ما كان لها يعني من داع في هذا التقرير. يعني الآن يعني فيه تكلف في تخريج هذا القول. الأمر الثاني فيه ترك لأقاويل صريحة صحيحة من أقاويل الصحابة والتابعين وأتباعهم، والآية مفهومة على قولهم ليس فيها إشكال. يعني لو كان بالفعل فيها شيء من المحال، شيء من التكلف الصعب الشديد، لكان يكون هناك وجه. ولكن جل العلماء قبل الطاهر بن عاشور لم يستشكلوا هذا، بل وخرجوا مثل ما فعل صاحب الكشاف، يعني خرجوا قول السلف موافقا لمعنى الآية والاستقبال الذي فيها، فالأمر بناء على ذلك يكون على ما كان عليه أقوال هؤلاء. وأنا ذكرت لكم مثال أو نموذج من كلام الطاهر رحمه الله تعالى، وهو عنده مثل هذا، أنه يترك قول السلف إلى قول جديد يتبناه ويعتمده بناء على طريقته في النظر، يعني على طريقته في النظر، وبناء على رأيه في التفسير المأثور الذي سبق أن يعني ذكرناه في شرح مقدمته رحمه الله تعالى، وهو له نظر في التفسير المأثور، وكأنه لا يرى أنه أصلا يعتمد. وهذا واضح جدا في طريقة أو في من يتتبع تفسيره، أحيانا يعتمد وفي أحيان يترك هذه الأقاويل ويأتي بقول جديد. طبعا هنا نحن نحتاج إلى تأصيل مثل هذا الأمر لكي لا يقع عندنا هذا مثل هذه الأقوال التي تكون بعيدة عن سياق الآيات ويكون فيها تكلف. والأصل الأصيل عندنا كما سبق هو تقرير ما ذكره السلف وفهم الآية بناء عليه، وليس هناك أي تكلف فيما فهموه مثل ما ادعى هو أو اضطراب. فليس هناك أي تكلف أو اضطراب، لأن الكلام عن القبلة هو واحد، وكأن الله أخبر بما سيقولون، فما المانع من ذلك؟ يعني ما المانع من ذلك أن الله يخبر بما يقولون وتكون مقدمة لما سيقع من نسخ القبلة؟ يعني لا عقلا ولا نقلا في هذا إشكال، بل النقل يوافق هذا، وعمل البخاري في صحيحه وأقاويل السلف في هذا كلها تؤيد هذا الأمر، وأن التحويل إنما كان تحويل من بيت المقدس إلى الكعبة وليس العكس، يعني من بيت المقدس إلى الكعبة. ولعلنا نكمل تفسير الطبري. نعم. السلام عليكم. الطاهر رحمه الله أورد في بداية كلامه حجة المناسب، مثل عندي فيها، أما ما بعدها الرد عليه في كلامه عن الأقوال كلامه عن تكلف واضح صريح ولا يحتاج إلى طول كلام، لكن كلامه في المناسبة في وجه يعني له وجه مقنع شيء بعض لا كلامه المناسبة. المناسبة إذا ردنا نناقش المناسبة بين آية القبلة وما قبلها يبدو المناسبة واضح ما في إشكال، ولا أدري هل في أحد بالفعل استشكل هذا، لأنه كان الحديث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبله ولا لا، ثم انتقل الحديث عن تحويل القبلة، فالمناسبة ظاهرة ما أعرف إن فيها إشكال. وهي ليتوافق مع رأيه فقط. أي نعم. لا لا المناسبة أنا ما رأى فيها إشكال، لأن المناسبة بين آية تحويل القبلة وقصة وأن ترضع كيد النصارى وقصة إبراهيم بناء الكعبة أنا عندي أنها واضحة وظاهرة ومتناسقة جدا، وأن المقصود بها المعني بها أولا هم اليهود، يعني المعني بها أولا هم اليهود. لما يأتينا إن شاء الله لاحقا كلام العلماء عن تحويل القبلة والآيات التي فيها وربطها باليهود، فما عندي إشكال في هذا. لكن الإشكال في أنه هو تكلف رحمه الله تعالى وأضاف كما ذكرت المناسبة ليتوافق مع القول الذي اختاره. نعم. هناك إشكال آخر في كلام الطه الذي هو أن قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبلته الكعبة قبل في مكة، فهذا كيف يوجه؟ هل كان استقباله استقبال النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، هل كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جعل الكعبة بينه وبين المقدس بيت المقدس استقبالا؟ ما أدري، مشكلة أنه الطاهر يعني كيف فهم هذه الآثار، ما أعرف أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص أن يجعل الكعبة بينه وبين يعني بينه وبين بيت المقدس، يعني يحتاج أن نعرف رأيه في هذا، أنه هل هو عنده اعتراض على الآثار أو شيء، ما أعرف، لكنه يقرر أن قبلته كانت الكعبة. نعم. ما أعرف، لكنه على كلامه الآن هو إيهم يعترضون عليه يقولون ما ولى عن قبلة به إبراهيم ثم عاد إليها، هكذا يقول الكفار. إيه ما عندنا مشكلة دخول المشركين تبع ما في إشكال، لكن المقصود أولا هم اليهود، لأن ستأتي يعرفونه كما يعرفون أبنائهم في وسط سياق تحويل القبلة يكون نقاش عندها إن شاء الله، أن المقصود بها اليهود. فأنا الذي يظهر لي أن المقصود بها أصالة اليهود، المنافقون والمشركون تبع في هذا، يعني تبع في هذا. لا الطاهر يقول لا المقصود بها المشركون، اليهود غير مقصودين بها، يعني اعترض أنكر إنكارا صريحا أن يكون اليهود مقصودين بذلك. وأولها تأولها زي ما تلاحظ يعني شذذ الرواية عن البراء أو الزيادة، يعني جعلها زيادة فيها إشكال. لكنه يظهر أن الطاهر رحمه الله تعالى حتى في هذا ما استكمل جميع الآثار وجميع ما يتعلق بهذا الموضوع، أنه اختار هذا القول ومضى عليه. وهذا يدل على طبعا هو في فائدة يجب أن ننتبه لها، هي سلاح ذو حدين، يعني الإبداع الذي عند الطاهر رحمه الله تعالى هو جاء من يعني تحرره من الاتباع والتقليد ومحاولته بالإتيان بما يفيد، ما أقول طبعا بالجديد، لازم أكون بما يفيد، بحيث لا يكرر ما قاله السابقون، إنما ينتقي من كلامهم ما يرى أنه مناسبا ولائقا لأن يعرف ويضيف عليه ما بدا له. فهذا المبدأ يعني هذا المبدأ هو الذي جعله يعترض على يعني بعض التفاسير الواردة عن السلف. لكن لو كان اعتراض على أبي حيان، على قرطبي، على ابن كثير، على الأمر يسير، لكنك تعترض على الذين هم أعلم أمة محمد بالتفسير هذا يقع في إشكال، وفي تحديد مبهم، يعني في تحديد مبهم، وأيضا هم كانوا حاضرين لهذا الحدث، يعني في مجموعة من القرائن والأمارات تجعلنا نقبل من قول هؤلاء دون غيرهم. وأيضا كان كما سبق أنه ليس هناك إشكال، وأحيانا يستشكل العقل شيئا فيبدأ يرده ظنا منه أنه مشكل، وهو غير مشكل، يعني هو في الحقيقة غير مشكل. نعم. طيب شيخنا، لا يمكن أن يكتفى بالسياق ما قبل الآيات وما بعدها بالقول المعتمد اللي هو اليهود حتى لو لم ترد الآثار عن الصحابة في ذلك؟ ممكن هذا، لو لم ترد لقلنا السياق أنه لا زال في اليهود. نعم، وهذا الظاهر أن السياق لا يزال في اليهود، لم يخرج عنه، بل حتى أنا قصة إبراهيم كلها جلبت يعني للاعتراض على اليهود وبيان أن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما هو إيش؟ الإسلام كما سبق. نعم، تفضل. السلام عليكم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني جل ثناؤه بقوله ما ولاهم أي شيء صرفهم عن قبلتهم، وهو من قول القائل ولاني فلان دبره إذا حول وجهه عنه واستدبره، فكذلك قوله ما ولاهم أي شيء حول وجوههم. وأما قوله عن قبلتهم فإن قبلة كل شيء ما قابل وجهه، وإنما هي فعلة بمنزلة الجلسة والقعدة وصفوة الشيء، من قول القائل

عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المسجد 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى صلاة العصر ومعه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل المسجد وهم ركوع فقال: أشهد لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكان يعجبه أن يحول قبل البيت، وكان اليهود قد أعجبهم هذا أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. وأسند عن ابن المسيب قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس بعد أن قدم المدينة 16 شهرا، ثم وجه نحو الكعبة قبل بدر بشهرين. وقال آخرون بما حدثنا وأسند عن أنس بن مالك قال: صرف نبي الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 9 أشهر أو 10 أشهر، فبينما هو قائم يصلي الظهر بالمدينة وقد صلى ركعتين نحو بيت المقدس، انصرف بوجهه إلى الكعبة، فقال السفهاء: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وقال آخرون بما حدثنا وأسند عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 13 شهرا. وأسند عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن الأنصار صلت القبلة الأولى قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم 3 حجج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى القبلة الأولى بعد قدومه المدينة 16 شهرا أو كما قال. وكلا الحديثين يحدث قتادة عن سعيد بن المسيب. طيب، لو سألنا إيش الفائدة من عقد هذا الفصل، تلاحظون أنه فصل مستقل انعقده الطبري، لأنه قال ذكر المدة التي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحو البيت، يعني ما علاقتها بالآية؟ يعني سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هو بيان للقبلة التي تولى عنها إلى القبلة التي تولاها. يعني كل هذه الآثار الآن أوردها مع الخلاف في العدد، ولن نذكر المدة، لكن كل هذه مع ذكر المدة تتفق في أنه ترك الصلاة لبيت المقدس إلى الكعبة، كل متفق بهذا. أيضا مسألة أخرى، إرادة الطبري لها هكذا وتركها بدون ترجيح، هذا فيه أيضا إشارة إلى مسألة مهمة، وهي أن الاختلاف في العدد لا يؤثر في ماذا؟ في أصل الحدث. يعني ما يأتي واحد يقول لأنه مختلف هل هي كانت 16 شهرا أو 17 شهرا أو 13 شهرا، هذا اضطراب يرد به إيش الحديث. ففعل الطبري وأمثاله أن مثل هذه لا تؤثر في صحة أو في أصل القصة. يعني كل هذه الآن الأخبار تثبت أصلا، وهو التحول من بيت المقدس إلى الكعبة، كم كان ليس له أثر. يعني الاختلاف في المدة لا أثر له في أصل القصة، واضح هذه؟ لأنه أحيانا يعني يأتي بعض الناس فيتكلم في هذا الاختلاف يظن أن هذا يسقط أو يبطل الآثار، والصحيح أنه لا يبطلها، والاختلاف في العدد محتمل جدا. يعني نحن الآن لو نريد أن نتذكر حدثا ما بيقع نفس الإشكال، يقول يمكن 2 سنين، يمكن 3 سنوات، يمكن كذا، خصوصا ما كان فيه أصلا عد، يعني ما كنا متوقعين كم نعد أو نبتدئ بالعد من شيء محدد. نعم. قال: ذكر السبب الذي كان من أجله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس قبل أن يفرض عليه التوجه شطر الكعبة، لأنه فيه الآن اللي هو تحويل القبلة من أين إلى أين، كل الروايات يبدو والله أعلم، ولكنه عقد في المدة فقط. وهذا أيضا يشير إلى مسألة كان سبق الأيام الماضية سألني عن يعني سألني واحد عنها، أنه هل صحيح أو محتمل عقلا أن الطبري كان يريد أن يؤلف التفسير بالعدد الذي ذكره 30,000 صفحة؟ فأنا أجبته بأن من يقرأ في الطبري يعني لا يشك أن الطبري كان قادرا على أن يفعل هذا، لكنه تركه إلى هذا المقدار بهذا الهدف الذي ذكره في عنوان الكتاب، ليجامع البيان عن تأويل آي القرآن، أنه خصه في ماذا؟ في تأويل الآي، بدلالة أنه إذا خرج عن تأويل الآي وانتبه لنفسه نبه على أنه خرج وأنه سيعود إلى الأصل. صحيح أن المواضع التي ذكرها قليلة، لكنها تدل على أنه قد حدد الهدف ولم يخرج عنه. لكن لو كان أطال وأفاض في القراءات وتوجيهها، لو كان أفاض في النحو والإعرابات، لو كان أفاض في مثل هذه المسائل، لو كان أفاض في التعليق على التفاسير، سنجد أنه سيكون كبيرا جدا. فليس بغريب أن يكون بالفعل أراد أن يكون كتابه كبيرا، لكنه اختصره وحدد مقصده فيه. نعم. قال: ذكر السبب الذي كان من أجله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس قبل أن يفرض عليه التوجه شطر الكعبة. اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم: كان ذلك باختيار من النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون الله فرض ذلك عليه. ذكر من قال ذلك. وأسند عن عكرمة والحسن البصري قال: أول ما نسخ من القبلة من القرآن القبلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل صخرة بيت المقدس وهي قبلة اليهود، فاستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم 17 شهرا ليؤمنوا به ويتبعوه ويدعوا بذلك الأميين من العرب، فقال الله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وأسند عن الربيع في قوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، يعنون بيت المقدس. قال الربيع: قال أبو العالية: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم خير بين أن يوجه وجهه حيث شاء، فاختار بيت المقدس لكي يتألف أهل الكتاب، فكانت قبلة 16 شهرا، وهو في ذلك يقلب وجهه في السماء ثم وجهه الله إلى البيت الحرام. وقال آخرون: بل فعل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بفرض من الله عليهم. ذكر من قال ذلك. وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم عليه السلام، وكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية، فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب. وأسند عن ابن جريج قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما صلى إلى الكعبة، ثم صرف إلى بيت المقدس، فصلت الأنصار نحو بيت المقدس قبل قدومه عليه السلام 3 حجج، وصلى بعد قدومه 16 شهرا، ثم ولاه الله إلى الكعبة. نعم. أيضا هذه المسألة كما هو ظاهر يعني فيها قولان، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم اختار بنفسه واجتهد من أجل دعوة اليهود، أو أن الله افترض عليه ابتداء؟ طبعا يظهر والله أعلم هو قول ابن عباس أنه مما افترضه الله عليه، لأنه من مكة وهو يصلي إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس. لكن لو افترضنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار، فإقرار الله له دليل على فرضيته، يعني معنى أن فرض الصلاة إلى بيت المقدس واقع، لأن نعلم أن اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت موافقة لما يحبه الله فإن الله سبحانه وتعالى يمضيها، أما إذا خالفت اجتهاداته فإن الله سبحانه وتعالى ينبهه عليها، وهذا واضح جدا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا القول الذي ذكره من قال به ويشعر أيضا أن المسألة في ذلك الزمن غير محسومة، يعني معنى أن فهم التابعين للتوجه للقبلة، يعني فهم التابعين للتوجه للقبلة، كان منهم من يفهم أن المسألة كانت فيها شيء من الاختيار للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء اختار ابتداء أو خيره الله فاختار واجتهد من أجل دعوة اليهود. أي ما كان، ففي النهاية الذي يعنينا أن هذا الاختيار لم يعني يعترض عليه الله سبحانه وتعالى، فدل على أنه شرع، يعني دل على أنه شرع، ولهذا سيكون منسوخا سواء بهذا أو بذاك كما سيأتي. نعم. السلام. شكرا أحسن الله إليك. في اضطراب حتى المشعر، نجد بعضهم قال أول ما صلى إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس، فهل هذا فيه إشارة واقعة فيه الإشارة إلى اضطراب الأخبار؟ ممكن عبارة أول ما صلى إلى الكعبة يعني في مكة، وقد يكون هؤلاء أيضا لم يذكر لهم أنه كان يفعل، يعني يحاول أن يجمع بين القبلتين. طبعا فيها يعني فائدة لطيفة، يعني من الملح، ليست تعبير في آخر الرواية، له تعبير ابن جريج لما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما صلى إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس، فصلت الأنصار نحو بيت المقدس قبل قدومه عليه الصلاة والسلام 3 حجج. طبعا 3 حجج نسبة إلى ماذا؟ إلى الحجة ولا لا؟ فكأن والله أعلم اختار هذا اللفظ لأن لقيا الأنصار بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج، يعني كان في الحج، فكأنه أشار إلى أنه من لقياه بالحج إلى الحج الذي بعده إلى الحج الذي بعده إلى الحج الذي بعده لثلاث حجج، فهذا يعني يدخل في باب الملح واللطائف. نعم. قال: ذكر السبب الذي من أجله قال من قال ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اختلف أهل التأويل في ذلك، فروي عن ابن عباس فيه قولان، أحدهما ما حدثنا وأسند عن عكرمة أو عن سعيد عن ابن عباس قال: قال ذلك قوم من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدق، يريدون فتنته عن دينه. والقول الآخر ما ذكرت من حديث علي بن أبي طلحة عنه الذي مضى قبله، وأسند عن قتادة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قال: صلت الأنصار نحو بيت المقدس حولين قبل قدوم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة مهاجرا نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم وجهه الله بعد ذلك إلى الكعبة البيت الحرام، فقال في ذلك قائلون من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لقد اشتاق الرجل إلى مولده، فقال عز وجل: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال آخرون: بل قائل هذه المقالة المنافقون، وإنما قالوا ذلك استهزاء بالإسلام. ذكر من قال ذلك. وأسند عن أسباط عن السدي قال: لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم قبل المسجد الحرام اختلف الناس فيها فكانوا أصنافا، فقال المنافقون: ما بالهم كانوا على قبلة زمانا ثم تركوها وتوجهوا غيرها. فأنزل الله في المنافقين: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الآية كلها. نعم. طبعا قول ابن عباس الذي مضى شيخ لو تقرأه الذهبي بصفحة 623 آخر رواية. قال وقال قال نعم في رواية عن علي بن أبي طلحة علي بن عباس قال لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم عليه السلام وكان يدعو وينظر إلى السماء فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب. نعم أيضا كما تلاحظون الخلاف أيضا في أو طبعا حتى هو جعل له كأسباب الفصول لأنه قال ذكر السبب الذي من أجله قال من قال ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني بمعنى أنه هل اليهود راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن رجعت إلى قبلتك نؤمن بك ونصدقك؟ وطبعا لا شك أن اليهود قوم معلوم قوم يعني قوم بهت يعني كذبة لن يفعلوا هذا لو كان ما قيل في هذه الرواية صحيحا أو ما روي عند ابن عباس من الرواية الأخرى وهي غير هذه الرواية، لأن الرواية هذه لأنه قالوا يعني أنه قال ذلك قوم من اليهود فقالوا له ارجع إلى قبلتك كنت عليها نتبعك ونصدق. والرواية أيضا نفسها عن قتادة لأنهم علقوا عليها أنهم قالوا اشتاق الرجل إلى مولده لمن اليهود، وهذا كله من باب الفتنة. الرواية التي حال عليها لرواية علي بن أبي طلحة أنه استقبل القبلة من أجل دعوتهم، يعني استقبل القبلة من أجل دعوتهم ثم وقع الارتياب من اليهود لأنه قال لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، فكأنها نوع من ماذا؟ من استجلاب قلوب اليهود، فلما حول القبلة ارتابوا. والثالث اللي هو أنهم قالوا إنما قالوه استهزاء بالإسلام، وهذا أورده عن السدي لأن السدي يرى أن الآية في من؟ في المنافقين، فكانه مال إلى أن قولهم هذا إنما كان من باب الاستهزاء بالإسلام. هنا أيضا مسألة فيما يتعلق بالروايات، يعني الطبري لأن يقول اختلف أهل التأويل في ذلك فروي عن ابن عباس فيه قولان، يعني روي عن ابن عباس فيه قولان، يعني جعل ابن عباس روايتين، يعني كل قول مختلف عن الآخر. وهذا أيضا يصب في نفس الفكرة التي قلناها قبل قليل أن الأمر فيها غير محسوم، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا ابتداء وفرحت اليهود به أو أنه فعله قصدا لاستجلاب قلوب هؤلاء فقالوا ما قالوا، أو يكون الذين قالوا هذه المقالة هم منافقون وقالوها استهزاء على عادتهم وسخرية بالإسلام؟ كل هذه محتملة، ليس هناك ما يمكن أن يقال إنه هو المعنى أو أنه هو المراد دون غيره. ولهذا الطبري ذكر هذه الأقاويل ولم يتعرض لها بترجيح. نعم شيخنا، اختلاف الرواية عن ابن عباس من ناحية هما قولان مختلفان، هل هنا يقال أن لابن عباس رأيان ورواية؟ نعم هو له يقال له رأيان، وبالنسبة لنا لا نستطيع أن نجزم أي الرأيين هو رأي الذي استقر عليه، واحتمال أن ابن عباس يرى أن هذا وهذا محتمل، لأنه حتى ابن عباس قد يقول بالقولين لأنه يرى أن كلا القولين محتمل، بمعنى أنه لا يلزم أن يكون أحد أنه قال أو أنه على قول واحد، بل قد يكون يقول بهذا وبهذا، خصوصا إذا ما كان في بينها اختلاف تضاد. هنا لا يشترط معرفة متقدم متأخر، لا ما يلزم، ما يلزم إلا في التضاد، يعني إذا وقع تضاد في المروي عن ابن عباس هذا نحتاج فيه إلى معرفة أي القولين كان متأخرا، أما إذا كان غير ذلك فالأمر فيه يسير. الخلاف بين قولين ابن عباس يعني هذا تم الطبري يبدو أنه ما يجعل هذا مثل هذا الخلاف صحيح

ذكر من قال الوسط العدل. وأسند عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا. وأسند عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأسند عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا. وأسند عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا. وأسند عن جعفر عن سعيد وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأسند عن قتادة قوله أمة وسطا قال عدلا. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله أمة وسطا قال عدولا. وأسند عن الربيع في قوله أمة وسطا قال عدلا. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين وكذلك جعلناكم أمة وسطا يقول جعلناكم أمة عدلا. وأسند عن حبان بن أبي جبلة يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال الوسط العدل. وأسند عن عطاء ومجاهد وعبد الله بن كثير أمة وسطا قالوا عدلا قال مجاهد عدولا. وأسند عن ابن وهب قال قال ابن زيد وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال هم وسط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأمم. نعم، طبعا كما هو ظاهر من يعني تفسير الوسط في قوله كذا كجعلناكم أمة وسطا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه أن المراد العدل، يعني جعلناكم أمة يعني عدولا، يعني تعدلون غيركم لم سيكونون شهداء على غيرهم من الأمم. لكن هل يمتنع ما ذهب إليه الطبري من رأيه أنه قال أنا أرى أن الوسط في هذا الموضع والوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين، لأنه فسره بعد ذلك بأنهم وسط بين الغلو والجفاء، هو معنى العدل، يعني لو تأملنا هو معنى العدل، لكن الطبري كأنه أراد أن يبين أن هذا المعنى أيضا وهو التوسط بين الأشياء أنه مقصود ومراد، يعني أنه مقصود ومراد، لأنه هذا شيء من العدل، ولكن الوسط الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مما ذكره إيش الطبري، وهو مسألة مرتبطة بالحكم، يعني مسألة مرتبطة بالحكم. نسيتي تعليل بقوله لتكونوا شهداء على الناس، يعني صاروا أو صارت هذه الأمة عدول تشهد على الناس، ولهذا يستشهد الله سبحانه وتعالى بهم على الأمم التي قبلهم، مع أنهم آخر الأمم إلا أنهم يعني يستشهدون، هل بلغ الرسل أو لم يبلغوا، فيشهدون للرسل بأنهم ماذا؟ بأنهم بلغوا. فإذا هذه الروايات المتكاثرة أوردها في النهاية لا تخرج عما ذكره، لكن المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعني أعمق وأدل على ما في سياق الآية. واستبر رحمه الله تعالى أشار إلى معنى يريد أن ينبه على أن الوسط هو الوسط المعروف، تقول داري وسط بين بيت الأمير والمسجد، يعني كان نقول متوسطة بين هذين الطرفين. فكذلك الوسط هنا هو نبه على أنها مرتبطة ببعض مسائل الأديان. فالنصارى عندهم غلو في عيسى عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه ابنا لله والعياذ بالله، أو جعلوه هو الله. واليهود كانوا أهل الجفاء فكانوا يكذبون على الأنبياء، بل وصل حد بهم إلى أنهم قتلوا الأنبياء وغير ذلك. أما أهل الإسلام فهم وسط، ليس عندهم هذا الغلو وليس عندهم ذاك الجفاء، وهذه تقريبا هي قاعدة أهل الإسلام، يعني قضية الوسط أو التوسط هي قاعدة أهل الإسلام. لماذا؟ لأن سبحان الله لو تأملت مسمى الإسلام ومن ينتسب إلى الإسلام ستجد أن هذا المسمى يشمل طوائف كثيرة جدا جدا، منها طوائف وصلت إلى حد الغلو، ومنها طوائف وصلت إلى حد ماذا؟ التفريط، يعني إلى حد التفريط. ويبقى عامة الناس وأغلبهم في الوسط، يعني في الوسط من هذين الطرفين، وهم الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم العدل، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه حتى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في من هو حصل عنده جفاء ومن حصل عنده التفريط. ليس في مسألة أو في الإسلام كله، بل في بعض المسائل حتى، يعني في ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، تجد هناك فيه جفاء وفي غلو، والصحيح الوسط اللي هو العدل بين هؤلاء وأولئك. في مسائل الإيمان، في مسائل كثيرة جدا، مسائل التكفير، كل هذه المسائل ستجد أن هناك أهل جفاء وإفراط في ذلك، وهناك أهل تقصير وتفريط في ذلك، والحق في الغالب يكون مع أغلب الأمة اللي هي الأمة الوسط. لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله نكمل شيخنا. نعم، أنا يعني الطبري يشعر كلام الطبري أنه يخالف أخوال السلف والمروي عن الرسول عليه السلام في ذلك، يعني حقا عندما قال وأما الوسط في كلام العرب الخيار، وبعد ذلك قال أنا أرى الوسط في هذا الموضع هو الوسط بمعنى الجزء بين الطرفين، وعندما ذكر المثال مثل وسط الدار، هل وسط الدار يعني لا يشعر أنه يعني موضع الخيار أو معنى الخيار ليس هو مختاره، يعني عندما قال أن الوسط هو الوسط بين الطرفين، هل هذا يساوي العدل؟ وهو عندما قال ساق الأسانيد قال وأما التأويل فإنه جاء بأن الوسط العدل وذلك هو معنى الخيار، لأن الخيار من الناس عدولهم. فكل الروايات فيما بعده التي ذكرها عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن السلف هي عندما قالوا عدلا بمعنى الخيار. ماشي، أنا فاهم، أنا أعرف أنه هو اتجه هذا الاتجاه، لكن السؤال اختياره بأن الوسط هو الشيء الذي بين طرفين، هل هو خرج عن معنى الذي ذكرته الأثار؟ يبدو لي أنه خرج. كيف؟ يعني عندما هو عندما يعني مثل لذلك أنه الوسط، أن هو الوسط بين الطرفين. طيب جميل، هو الوسط. هل الوسط بين الطرفين هو الخيار؟ لا، هو أراد أن يبين أن الوسط الذي بين طرفين مقصوده داخل في الآية، يعني مقصوده داخل في الآية، ولما مثل بوسط الدار رجع ومثل بأمثلة ترجع إلى معنى الخيار والعدول. المثال اللي ذكره الآن، فلا هم أهل غلو، يعني هم الآن وسط يعني في هذه المسألة، وهذه مسألة ما تقاس بوسطية الأمتار وغيره. نعم نعم، أن هذا اللي يبدو لي والله أعلم، لأنه لا يتجرأ الطبري على ترك الأثار، وخاصة عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كأنه أراد ينبه إلى أن هذا المعنى أيضا يدخل. يعني هنا رأي ليس قوله تخصيصا، لا، هو يعني ما وجه التقاطع بين اختياره والأثار المسندة أو الأثار المروية. الوجه التقاطع هو لما بين بالمثال الذي اختاره دل على أنه ما زال يرى أن هذا المعنى مرادا، يعني ما اعترض عليه، يعني أن التوسط جزء من الخيار أو العكس. اي نعم، لا، أن التوسط جزء من الخيار بدلالة المثال الذي ذكره عن اليهود والنصارى. ولو كان فقط اختار الأول وذكر وسط الدار ووقف قل نعم أنه في إشكال. هذا اللي يظهر لي والله أعلم، لأنه من عادة الطبري لا يتجرأ على هذا. نعم. سلمان، أنا أحسن الله إليك، لا يكون في قوله رحمه الله وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي من يوم الجزء إلى آخر كلامه إشارة إلى المعنى الأصيل في اللغة؟ ممكن توجيه إلى قول توجيه قول العرب أن الوسط هو الخيار حسب المعنى اللغوي. المعروف أن الوسط هو غير النص، الوسط فيه يعني يتزح يعني يترنح بين الطرفين وليس هو المنتصف الثابت. فالوسط فيه سعة أكثر من المنتصف، قد يكون النص خطأ كما هو معلوم، ولعل هذا فيه لطيفة تتعلق باختيار الله عز وجل لفظ الوسط للانتصار. وكأن الطبري هنا يريد التمهيد أو يريد الإشارة إلى أن الوسط صار معناه العدل باعتبار هذا المعنى الأصلي. يعني أيضا هذا محتمل، وأنا ما استبعد هذا، أنه أراد أن يشير إلى أصل المعنى وليس اعتراضا على المروي، يعني كأنه إشارة إلى أصل المعنى ويضاف إليه المروي. لكن هل في إشارة وأما عن التأويل فإنه جاء بأن الوسط العدل وذلك هو معنى الخيار لأن الخيار من الناس عدولهم وذكرها هكذا ولا اعترض عليها، ما استدرك عليها، وإنما كأن وراد أن يشير إلى أن هذا المعنى اللي هو المعنى الأصل يمكن يكون مرادا في الآية إضافة إلى ما ذكره للتأويل. لا يعني لماذا يمكن أن يقال أنه هو لم يعترض لأنه يراه محتملا، لكن له رأيه الخاص بأن الوسط هو المقصود بمعنى يعني الوسط بين الطرفين هو المعني بالوسط هنا في لفظة الوسط. طيب. عندما أولا ذكر كلام معنى الكلام عند العرب فقال ماشي. في كلام العرب الخيار ماشي. ثم أبدأ رأيه قال وأنا أرى الوسط، ثم ماشي. لما ساق الأسانيد قال وهذه ما روي فيها وأنا يعني لا مشكلة لدي معها، لكن لي اختيار الخاص بأن الوسط هو ليس يعني ليس ما روي العدل أو الخيار إنما هو الشيء المتوسط. لا هو لو ذهب إلى هذا المذهب يعني يكون في هذا الموطن خالف قاعدته التي أسسها في أول التفسير. هذا مستغرب شيخنا يعني هذا الذي أنا ما يظهر لي هذا، يعني يظهر لي لأن الطبري يعني الطبري من رأى طريقته بالتعامل مع الآثار لابد يوازنها، لأنه بالفعل هي مشكلة لك، لابد يوازنها مع المنهج العام الذي سلكه، فالمنهج كله سيسلكه باتباع الآثار. وهنا الآن عنده مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون أنه في صحيح البخاري هذا الأثر، لكن بغض النظر ومروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده اعتراض فيه، بخلاف أنه بعض الأحيان قد يعترض على رواية يضعفها تكون ضعيفة عنده وفيها تفسير نبوي فيعترض عليه ويضعفها. هو قصد شيخنا أنه الخيار هو التفضيل على العالمين، هنا الوسط هو التوسط في الدين، هناك يعني في معنى زائد. وين التوال؟ يعني عندما قال وأرى أن الله تبارك وتعالى إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين. إيه وإنما نعم. كانوا عدولا لهذا لتوسطهم، يعني لو كانوا في يعني أهل جفاء وغلو ما كانوا أهل عدل. يعني هم توسطوا فكانوا خيارا يعني نعم إيه نعم يعني هم توسطوا فكانوا خيارا، يعني ولذا قلت كان الوصف بالعدل يعني فيه دقة، يعني لأنهم هم سيكونون عدولا على غيرهم، ولذا قال الله سبحانه وتعالى لتكونوا شهداء، يعني هم جعلهم عدول يعدلون غيرهم. كيف يعدلون غيرهم؟ هو اللي قال عنه تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلماذا جعلهم أهل عدل؟ يعني لماذا جعلهم عدولا بهذا؟ لكي يكون لهم حكم على الناس، وسيأتي إن شاء الله في كيفية حكمهم بإذن الله تعالى. طبري إيه وسط أيضا نفس القضية، ممكن تحمل على العدل نفس القضية، كيف يكون وسط بين النبي والأمم؟ لا وسط معنى واسطة، فبتكون هي راجعة إلى معنى الحكم، يعني حكمهم على غير على يعني على الأمم. إيش المخالفة؟ لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال والوسط العدل، هل النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون الوسط ما ذكره الطبري؟ الجواب لا. طيب ما ذكره الطبري يدخل في معنى العدل؟ الجواب نعم، فما في إشكال، هكذا الرأي أنه يفهم بهذا ولا يكون في إشكال. ولا أقول أنه عبارته مشكلة، لكن نحن نحملها على المحمل الأحسن بناء على المنهج العام. كأنه شيخنا يعني كأنه سبب ونتيجة عندنا سبب أنهم كانوا وسطا يعني في الدين، فنتج عن ذلك أنهم كانوا عدولا وصاروا خيارا. هل يمكن أن يقال هذا؟ أي ممكن أن يقال هذا أيضا، ممكن أن يقال، لأنه سيؤول إلى المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نهاية معنى شيخنا أعتقد الحل في أن نسبك الكلام ابن زيد رحمه الله، هذا التعليق قبل أن نصل إلى الصدر، زيد رحمه الله لما قال من وسط بين النبي صلى الله عليه وسلم والأمم كأنه ينظر إلى الآية اللاحقة أو تكملة الآية، نعم يكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا شهيدا، نعم. فكأن ابن زيد الله أعلم كأنه نظر إلى هذا الذي هو التابع اللازم عن صحيح، هذا صحيح واضح. ابن زيد يرى المقطع الذي بعده. أما قول الطبري رحمه الله فهو إذا أعتقد أن قولنا بأنه يريد تحليل المعنى اللغوي، المشكلة هو أن الطبري عادة لا يحلل المعنى الأصيل في اللغة بهذا الشكل. صح. لكن كأنه ألمح له إلماحة حتى يصل إلى يقول لنا كيف وصل هذا المعنى، هذا المعنى كيف وصل لفظ من هذا المعنى إلى هذا المعنى، كيف كأنه يقدم لنا النتيجة، يضع لنا مقدمات للنتيجة بأن الوسط هو العدل، وتحليله صراء لغويا منسبك ما في إشكال، ما في إشكال. ولما نرى مثلا الألفاظ اللي تدور حول هذا المعنى مثل الوسيط الذي يكون بين الخصمين أو نسميها الآن الواسط، وكلها كلها تدور في هذا المعنى في الإعدال بين طرفين، فأعتقد أن إذا نظرنا بهذا المعنى نسبك نصبر يسار من المعنى الأصيل إلى المعنى المنتهى إليه، نعم نخرج من الإشكال. وهذا الذي يظهر لي، أنا ما عندي فيه إشكال أنه الطبري بالفعل يعني ما ذكره هو تنبيه فقط لمعنى قد يخفى بسبب التفسير بأنه إيش العدل هو الأصل الذي هو أصل اللفظ، فانتقل منه إلى المراد به في هذا الموطن. المراد به في هذا الموطن هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو افترضنا جدلا أن الطبري خالف، ولا شك أن الآثار هو ما علمنا على هذا أن الآثار مقدمة، لكن أنا أستبعد أن يكون الطبري يبتعد عن هذه الآثار مع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، أستبعد كثيرا. لكن ليظهر والله أعلم أنه يعني كأنه أراد شيئا، ولعل ما فهمنا من كلامه أو مناجيه يكون هو الصواب. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.